تفسير الآية 61 من سورة طه، يقول تعالى: قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى. أي قال موسى صلى الله عليه وسلم لفرعون ولسحرته وللناس الحاضرين جميعا واعظا محذرا تحذيرا شديدا من عقاب الله تعالى لمن يكذب رسله حتى يستفيقوا ويؤمنوا به سبحانه ويتبعوا دينه الإسلام ليسعدوا في الدارين ولا يتعسوا فيهما. ويل لكم، والويل كلمة جامعة لكل عقاب وعذاب وخوف وحزن وحسرة وألم. لا تفتروا أي لا تكذبوا على الله كذبا شديدا لا أصل له، والافتراء هو الكذب بكذب شنيع ليس له أصل، والذي هو أفظع من الكذب في أمر له أصل ما. والجمع بين الافتراء والكذب هو لمزيد من التأكيد على كذبهم الشديد القبيح، كادعائكم أن فرعون هو ربكم الأعلى الذي تعبدونه، وأني ساحر أتيت بسحر لا رسول مؤيد بمعجزات. فيسحتكم بعذاب أي فيؤدي ذلك بالتالي إن فعلتموه واستمريتم عليه بلا توبة إلى أن يسحتكم الله تعالى، أي يستأصلكم بعذاب ما من عنده يهلككم في دنياكم قبل أخراكم. قوله تعالى: وقد خاب من افترى، أي وهذا تأكيد لما سبق ذكره، أي لأن الحال والواقع أنه قد خاب حتما سابقا وحاليا ومستقبلا، أي خسر وفشل وتعس في دنياه وأخراه كل من افترى على الله كذبا.